ألا هل من مشمر للجنة؟ عندك يا عبد اللطيف ما هي من ألا هل من مشمر للجنة؟ تبعيضية ولا جنسية؟ نعم زائدة. نعم زائدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل من مشمر للجنة؟ وإن الجنة لا خطر لها أي لا مثل لها في القدر. نعم وهذا قد جاءت الأحاديث تدل على هذا الشيء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقوله إن الجنة لا خطر لها أي لا مثل لها في القدر، فهي عظيمة جدا. قال وإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة، كل ذلك في الجنة. وإن لم يثبت هذا الحديث فإن كل ذلك قد جاءت به الأدلة الصحيحة الثابتة لمضمونه، ففيها الثمر النضيج وفيها الأنهار وفيها الريحان وفيها القصور المشيدة وفيها الزوج الحسناء الأزواج الحسناء الجميلة وفيها الحلل الكثيرة وفيها المقام الأبدي كما سيأتي يذكره. فهذا الحديث معناه ثابت، وأما لفظ هذا فلم يثبت. قال وحلل كثيرة ومقام أبد في دار سليمة ما فيها آفات، دار سليمة من الآفات، ومقام أبد في دار سليمة وفاكهة خضرة وحبرة أيضا يجر هذا ومقام فاكهة على ما تقدم فيها وفاكهة خضرة وحبرة ونعمة في حلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله، أي كلنا يريد أن يشمر لهذا الخير الذي ذكر في هذه الجنة في محل أحسنت أنا ظننت به في محلة عالية بهية، أي مكانهم ومنزلهم وما نزلوا فيه، هذه محلة عالية جميلة، في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها، وفعلا هم المشمرون لها وليس المتأخرين، ولا سيما من أهل زماننا فهم ذروة المشمرين لها، فإن وجد مشمر لها فالصحابة ذروة المشمرين للجنة، فلا يكاد يعادلهم أحد في التشمير رضوان الله تعالى عليهم. ووجد من التابعين الأخيار المشمرون، ووجد من أتباع التابعين، وفي الأزمنة أيضا التي بعد هذه الأزمنة المفضلة والقرون المفضلة وجد المشمرون والصالحون، ولكن أعظم الرجال تشميرا للجنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله، وهذه الكلمة جميلة ينبغي للعبد أن يستعملها فيما يستقبل من أفعاله، أن يقول إن شاء الله كما علم الله سبحانه وتعالى العباد هذه الكلمة، أنهم يقولوا إن شاء الله، إذا كان هناك الفعل مستقبل أريد أن أفعل كذا قل إن شاء الله سأفعل كذا إن شاء الله، هذه الكلمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال قولوا إن شاء الله، قال القوم إن شاء الله. هذا الحديث كما سمعت لم يثبت بهذا اللفظ، ففيه المعافري وفيه أيضا شيخه سليمان بن موسى وهو ضعيف، وثقه قوم وضعفه آخرون، وبقية الرجال ثقات، ولكن الحديث هذا لم يثبت، فعلته المعافري جزما، وأما سليمان بن موسى ففيه خلاف في ضعفه وفي توثيقه، لكن العلة التي عليها الضعف هو الضحاك المعافري. فالحاصل أن هذا الحديث وإن لم يثبت لفظه فمعانيه ثابتة وما ذكر فيه ثابت، فالجنة كذلك. قال: وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: أهل الجنة جرد مرد كحل، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. وهذا حديث قال المحقق عنه جيد، حديث جيد قوي بمجموع طرقه. فهذه صفة أهل الجنة، أنهم جرد مرد كحل، والجرد المرد بمعنى واحد، أي أنه لا شعر عليهم، لا شعر عليهم، فهم على هذه الهيئة يكونون في الجنة، فليست لهم لحاء، وإنما هم جرد مرد كحل، أي أن العينين مكحولتان عليها الكحل. وجرد مرد بمعنى واحد، يقال رجل أجرد أي لا شعر عليه، رجل أجرد أي لا شعر عليه كما في اللسان. وكذلك الأمرد هو بمعنى واحد، وأحيانا العرب ترادف بين لفظين بمعنى واحد فيقولون جرد مرد أي أنه لا شعر عليه، وأما كحل فهو يختلف عن معنى جرد ومرد أي أنه مكحل العينين. فهذا ثابت الحديث. لا يفنى شبابهم، هذا أيضا صحيح ثابت، لا يفنى شبابهم. ولا تبلى ثيابهم، أيضا هذا المعنى صحيح، فلا شباب يفنى ولا ثياب تبلى وتخلق، بل هم على حالة عظيمة جدا، يبقون شباب في الجنة ويبقون على صحتهم، لا أمراض وأسقام تعتري الأجساد، ولا كذلك أيضا ما تقدم ذكره من الأقدار التي تكون في الدنيا. هذا يكفي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.